بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة مع التابعين. قبل ما أدخل في الشخصية اللي هنعرضها النهاردة، عايز أكلم دقيقة عن رمضان. السنة اللي عشناها السنة دي ما كانتش سنة سهلة، سنة صعبة، أحداث كتيرة، العالم العربي يمور بأشياء وأشياء وأشياء، إن شاء الله إلى خير وإلى نهضة وإلى أفضل. بس أنا بتكلم على مستوى الأشخاص، بتكلم على مستوى الإنسان. أرهقنا نفسيا وذهنيا وعصبيا وأعصاب مشدودة، التوازن النفسي محتاجين رمضان أو السنة دي. والله رمضان ده غير كل رمضانات اللي فاتت. تعالوا نروح بقى بعد ما اتكلمنا المعنى ده عن رمضان، تعالوا نروح للتابعين. هو تابعي، التابعي بتاع النهاردة الوحيد اللي النبي قال اسمه وصفته وشكله وأخلاقه وطباعه. ايه ده؟ ده مين ده؟ حد عرفه؟ لا ده مش كده وبس، ده قام قايل حاجة رهيبة للصحابة. اللي يكون عايش ويقابله يقول له يدعي له. تخيل، حد عرفه؟ اسمه أويس القرني. ايه ده، انا اول مره اسمعه. أويس القرني هو من اليمن، وهو يعني اسمه أويس بن عامر القرني المرادي، قبيله اسمها مراد، فرع من فروع القبيلة اسمها قرن من اليمن. أويس القرني ده أبوه مات وهو صغير، أمه ربته لما بقى عنده 10 سنين. ده كان وقت هجرة النبي، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة كان عنده 10 سنين. طب النبي قعد في المدينة قد إيه؟ 10 سنين، يعني لما النبي توفى كان عنده 20 سنة. بس هو ما قابلش النبي، عشان كده تابعي مش صحابي، ما شافش النبي. طيب ايه قصته وايه وضعه وايه سره؟ يعني ليه أويس القرني الوحيد اللي بعد الصحابة اللي النبي ذكره؟ أصل هو عنده سرين هم دول. واحد، متخفف قوي من الدنيا، الدنيا ولا حاجة عنده. 2، شديد البر بأمه. ده أنا كده بديك سرين لواحد الوحيد اللي النبي ذكره. عايز تبقى زيه؟ حاجتين، شديد البر بأمه، بر غير عادي. 2، الدنيا عنده ما تسويش حاجة. يا سلام، يستحق ان النبي، هو ده سره؟ يستحق النبي يذكره؟ تعالوا نشوف القصة ونسمعها من النبي، لان اللي حكى القصة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابة. مين جالس؟ ابو هريرة هو وبلال، دول من فقراء الصحابة. بس مين كمان جالس في الجلسة؟ كلهم قاعدين مع بعضهم. مين كمان ما كانش فيه التفرقة الشديدة بين الأغنياء والفقراء؟ مين قاعد كمان في الجلسة؟ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وصحابة تانيين. بس خليك فاكر الأسامي دي، أصل دول اللي كان مهمين قوي في القصة طول ما احنا جايين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: سيدخل عليكم من هذا الباب غدا يصلي معكم رجل من أهل الجنة. فأبو هريرة بيقول: فجريت تاني يوم في صلاة الفجر وقمت واقف مصلي في الصف الأول ورا النبي، يمكن أطلع أنا. وإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول استووا بيسوي الصفوف، أعمل له كده يعني إيه؟ هتقول عليا. والناس واقفة في الصفوف، صلى بينا النبي الفجر وفضل جالس. فالناس عايزة تروح، فالناس روحت، لكن في ناس عايزة تعرف. ففضل قاعد مين؟ أبو هريرة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبلال، 2 فقراء واتنين أغنياء وشوية ناس قاعدة. ما قالش النبي على حد. شوية ودخل راجل من باب المسجد، لابس رداء ممزق، فقير باين عليه الفقر قوي، غلبان. فقام له النبي صلى الله عليه وسلم. في عاطفة شديدة بين النبي والفقراء، عاطفة عجيبة وتبسط جميل. فقام له النبي وتهلل وجهه وابتسم. وكنا نعرف النبي إذا لو مبسوط من حد ابتسم كأن وجهه القمر. فقام له النبي وسلم عليه واحتضنه. فقال الرجل: ادعوا لي يا رسول الله. فقال النبي: اللهم اكتبه من أهل الفردوس الأعلى واجعله معي في الجنة. فانصرف الرجل. فقلت: يا رسول الله، ده مين اللي بيقول أبو هريرة؟ أهو هو؟ هو هو اللي انت قلت لنا عليه امبارح؟ قال: نعم يا أبا هريرة. فقلت: يا رسول الله، ذلك عبد مملوك لبني فلان، ده بيشتغل عند بني فلان، غلبان. ما فقال: هو يا أبا هريرة. قلت: أفلا تعتقه يا رسول الله؟ طب ما تعتقه. فقال يا أبا هريرة: وماذا أفعل؟ إن كان هذا نصيب من الدنيا فقير، وله عند الله يوم القيامة مقام الملوك. يا جماعة دي مش دعوة للفقر، دي دعوة إن اللي نصيبه كده تكون أخلاقه ودينه عالي. دي دعوة للفقراء، لو كنت فقير حافظ على أخلاقك وخليك عفيف. ودعوة للأغنياء، يا عم دنيا إيه، تخفف من الدنيا. فقال أبو هريرة: فجعلت أنظر إلى الرجل ده هيبقى ملك من ملوك الجنة. ثم قال لي النبي لما لقاني كده مستغرب إن ربنا يخلي واحد فقير كده غالي يوم القيامة: يا أغنية اوعى تستهون بفقير، ويا فقرة اوعى تشوف نفسك قليل. فنظر إلي النبي ولعمر ولعلي، خلي بالك القعدة فيها أغنياء وفقراء، اوعى تفهم كلام إن دي دعوة يلا كلنا نبقى فقراء. ربنا قسم الأرزاق، والإسلام مش دعوة للفقر، بالعكس الإسلام دعوة للشغل وللغنى، بس خفيف من الدنيا. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقال لي: يا أبا هريرة، إن من عباد الله من يحبه الله تبارك وتعالى فهو غالي على الله. فقلت: من يا رسول الله؟ مين دول؟ قال: الأصفياء الأخفياء، مغبرة وجوههم، مش ناعمة ومش حلوة يعني، بسيطة، خمصة بطونهم مشفوطة من الجوع، مش كرش يعني، مجهول في الأرض معروف في السماء، إذا أرادوا أن يخطبوا لم يزوجوا، فقير، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا ولا كأنه موجود، وإذا ماتوا لم يشهدوا، محدش، ما فيش ناس كتير تمشي في جنازتهم، لكنهم عند الله غاليين. فقال أبو هريرة: دلني على واحد منهم يا رسول الله. فقال النبي: ذلك أويس القرني، بطل الحلقة النهاردة، أويس القرني. فنظرت إلى عمر ونظر عمر إلى علي، هو في صحابي اسمه أويس القرني، فاكرين أنه يقصد واحد من الصحابة، أول مرة يتكلم على حد من الجيل اللي بعده. فقلنا: لا نعرفه، وما أويس القرني يا رسول الله؟ فبدأ النبي يوصفه بقى: معتدل القامة، مرفوع الرأس، شديد السمرة، أراه واضع يده اليمنى على يده اليسرى يتلو القرآن يبكي خاشعا، عليه رداء من صوف، غلبان مش لابس لبس غير عادي. ده لسه النبي هيوصفه أكتر. تحت كتفه الأيسر علامة فيها بياض من أثر مرض، لم يبق منه إلا موضع درهم، حتة كده بس دايرة. إيه ده يا رسول الله؟ ده أنت بتدي العلامات بالظبط. وبعدين قام قايل النبي إيه؟ مجهول بين أهل الأرض، معروف عند أهل السماء. الله، الملائكة تعرفه كويس قوي، والأنبياء فوق في السماوات السبع يعرفوه كويس قوي، والله سبحانه وتعالى مجهول في الأرض، معروف عند أهل السماء. كمل، نكمل أوصاف النبي. وبعدين يقوم قايل النبي إيه؟ له أم، أول مرة أشوف واحد حيعرف بأمه، هو بار بها. عايزين تعرفوه؟ اعرفوه بأمه، هو بار بها، دي علامته. له أم هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا رب يستجاب دعاؤه. لاحظ دي جت بعد إيه؟ له أم هو بار بها، بعديها لو أقسم على الله لأبره. وبعدين النبي قام قايل حاجة جامدة جدا جدا جدا، قام قايل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يؤتى بالمؤمنين يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيأتي أويس فيقال له قف، لا أنت ما تدخلش، ليه؟ اشفع لمن شئت من المؤمنين، فيقف طويلا فيشفع بمثل عدد مضر وربيعة، دول قبيلتين من قبائل العرب عددهم قد إيه؟ 200,000. يا نهار أبيض، أويس القرني هيشفع لمتين ألف؟ ده الشهيد بيشفع لسبعين من أهله وقريبه، أويس القرني يشفع لقد عدد مضر وربيعة 200,000؟ إيه ده؟ مين أويس القرني ده؟ ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وقال: يا عمر، يا علي، إن أنتما لقيتم أويس القرني فاسألوه أن يدعو لكم وأن يستغفر لكم. إيه يا جماعة ده؟ إحنا واقفين قدام شخصية، عمر وعلي المبشرين بالجنة، لو قبل أويس القرني بعد وفاة النبي يقولوا له ادعي لنا؟ ووصية من النبي لعمر وعلي، شفتوا الشخصية عاملة ازاي؟ طب ايه هو، ايه حكايته؟ تعالوا نبدأ القصة من الأول. هو وهو طفل مات أبوه، يتيم فقير راعي غنم متخفف من الدنيا غصب عنه، مش لاقي ياكل. أمه كبيرة عجوزة، هو متضايق. اوعى تفتكروا ان الناس بتتطور مرة واحدة بتطلع عظيمة. متضايق من الوضع اللي هو فيه. ليه انا فقير؟ كان لسه ما فيش الاسلام. ليه انا عايش كده؟ ليه انا يتيم؟ ليه بيحصل فيا كده؟ ينظر الى السماء، لماذا؟ ليه شايل عبء امي؟ ماليش حد. ظل هكذا لغايه ما حصلت له حادثه. ايه الحادثه اللي حصلت له؟ امه راح بصرها، بقت كف بصرها، فقدت بصرها. فبقى هو اللي بيحركها، فازداد ألم على ألم. يعني أنا اللي هقعد أحرك أمي وأوديها، يعني مزيد من العبء والتضييق. حتى هذه اللحظة هو شايف كده. لغاية ما حصلت حاجة عجيبة جدا. إيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام مولع السراج في البيت، مولع شمعة في البيت كده بسيطة، وبياخد بإيد أمه ويوديها. فجأة طفى النور، السراج اتطفى، فاستوى هو وأمه في العمى. فبقى هو المبصر مش شايف، وامه لانها كفيفه فعارفه ازاي تتحرك في البيت، مدربه، هي اللي خدت بايده. فتلخبط، استوينا في العمى بس انا المبصر اضعف منها. ايه مقاييس النور والضلمه؟ فكر كده، كان عنده 17 سنه. النور والضلمه مقاييسهم ايه؟ حظه ايه؟ وترتيب ربنا ايه؟ ان تاني يوم كان النبي باعت واحد من المدينة لليمن يعلم اهلها الاسلام، اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب. فعلي بيقابل اهل اليمن ويكلمهم في الاسلام، فوقع في طريقه اويس القرني. ما تعرفوش على بعض، ولا هو عرف ده اسمه ايه، ولا علي عرف ان ده اويس القرني. فقابله فقال له اطلع علي شيء من القرآن الذي يتلوه نبيك. ده اويس بيقول له. فسيدنا علي امقري عليه سورة النور لغاية ما وصل للآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلقطت مع اللي حصل له مع أمه الأمس، النور من عند ربنا. فأم قايل له فماذا يقول نبيكم؟ نبيكم قل لي حاجة من اللي بيقولها نبيكم. سيدنا علي زكي شافه لابس لبس غلبان وفقير، هتقول له أنه حديث، في ناس مش شطرة يقوم قايل أي حديث. سيدنا علي بن ابي طالب لما لقاه كده قام قايل له حدثنا رسول الله، وقام قايل له حديث يلمسه، مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل مشى في يوم شديد الحر فاستظل تحت شجره ساعه ثم راح وتركها، هي دي الدنيا ساعه. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كان عنده 17 سنه، يعني قبل وفاة النبي بثلاث سنين. وهنا وقف قدام سؤال، يلا هاجر أروح للنبي، طب وأمي؟ طب وصحبة النبي؟ طب وأسيب أمي؟ فاكرين له أم هو بار بها، لو أنت مكان أويس تروح للنبي ولا تقعد مع أمك؟ تعالوا نعرف السؤال دون بعض الفاصل. تعالوا نكمل مع أويس القرني. ها هو الوقت 17 سنة، أسلم قبل وفاة النبي بثلاث سنين، قدامه بديلين، أمه ولا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أروح المدينة، طب أحضن النبي صلى الله عليه وسلم، طب أشوفه، طب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمي. هو اختار أمي. لا مش هقدر أمشي، ما أقدرش أسيب أمي. أسيبها لمين؟ طب ما تسيبها لواحد من القبيلة يرعاها بس لغاية ما تروح وتيجي. لا لا لا لا لا ما أقدرش. ترتيب الأولويات عنده الصحبة ولا يعني صحيح حد فكر في السؤال لو أنت مكانه تختار إيه؟ طبعا أنا عارف، يعني أنا تقولك طبعا طبعا أروح، ده أنت بتبقى عمرة طبعا أروح. لكن هو ما اختارش كده. وخلي بالك من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لازم ربنا هيعوضه، وتعويضه هيكون تعويض غير عادي. ادي اول سر في اويس القرني. تعالوا نشوف السر الثاني. ايه السر الثاني بقى؟ خفيف من الدنيا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما لحقوش اويس، ومات ابو بكر الصديق، وبقى عمر خليفه المسلمين. صدقوا عمر كل سنه في الحج يخرج بين الحجاج، افيكم اويس القرني؟ ايه يا سيدنا عمر بتعمل كده ليه؟ مش النبي وصاه؟ مش النبي قال له تدعي له، هو سيدنا عمر بيتبع كلام النبي قوي كده. كل سنة بيقول لك السنة الأولى أفيكم أويس القرني، فيقولون لا نعرفه يا أميرا، مين أويس القرني ده؟ يطلع لأهل اليمن فيقول صدق رسول الله، مجهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء، ما حدش عارفه حتى في أهل اليمن، مين أويس ده؟ ما نعرفوش. يجي سيدنا عمر السنة اللي بعديها يجي على عرفة ويقول للحجيج قوموا أيها الناس، فيقوموا واقفين، في إيه يا أمير المؤمنين؟ قال اجلسوا إلا اليمنيين، يفضل اليمنيين واقفين، فيجلس الناس ويفضل اليمنيين واقفين، وبعدين يقوم أي اليمنيين اجلسوا إلا من كان من قبيلة مراد، فيجلسوا إلا قبيلة مراد، اجلسوا إلا من كان من قرن، فجلسوا جميعا وفضل واحد واقف. فقال أقرني أنت؟ قال نعم. قال أتعرف أويس القرني؟ قال ذلك ابن أخي. وما لك أنت يا أمير المؤمنين بأويس القرني؟ ذلك شاب فقير لا يعبأ له أحد. فبكى عمر بن الخطاب وقال هذا الذي تقول عنه سيأتي يوم القيامة يشفع لمثل ربيع ومضر، يذهب الناس إلى الجنة ويقف هو حتى يشفع لمتين ألف. جماعة اوعى تستهونوا بفقير، اوعى تظلم فقير. سيدنا عمر بن الخطاب كل سنة مش موجود لغاية آخر سنة قبل وفاة سيدنا عمر الخطاب، لازم يقابله. أصل أويس لغاية دلوقتي ما يعرفش إن النبي اتكلم عليه، صح ولا لأ؟ يعرف منين؟ ده اللي هيحكي له عمر. لغاية دلوقتي ما يعرفش هو مقامه عند ربنا إيه؟ ما يعرفش إن هو مجهول في الأرض، لأ يعرف دي، لكن ما يعرفش إن هو معروف في أهل السماء. آخر سنة لسيدنا عمر بن الخطاب كانت ماتت أمه، عنده 33 سنة أويس القرني طلع يحج. على عرفات سيدنا عمر بن الخطاب يا أهل اليمن أفيكم أويس القرني؟ فطلع له واحد قال يا أمير المؤمنين ذلك راعي الغنم الذي يرعى الغنم هناك. سيدنا عمر الخطاب قام جايب علي بن أبي طالب، يا علي لقيناه، وقام طالع جري سيدنا عمر بن الخطاب أنت أويس القرني؟ قال نعم. فقال أرني كتفك، كشف كتفه الشمال لقى علامة بيضاء قد مكان الدرهم. قال يا علي هو؟ قال يا أويس ألك أم؟ قال ماتت ولذلك جئت. فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليأتي لولا أنها ماتت. والله العظيم أنا بقول الكلام ده وحاسس أن أنا مكسوف من أمي. مين وصل للدرجة دي في البر؟ لدرجة أن سيدنا عمر الخطاب متأكد مش هيجي إلا لو كانت ماتت. لكن سيدنا عمر الخطاب بعد ما قال له كده أويس ما يعرفش مين دول، فقال من أنتما؟ فقال عمر أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وذلك علي بن أبي طالب الذي جاءكم إلى اليمن قديما. قال عرفته. فقال أويس القرني وكيف عرفتموني؟ أنتوا عرفتموني منين؟ فإذا بسيدنا عمر يحكي له الحديث بتاع النبي أول مرة يسمعه. يا أويس أنت مجهول في الأرض معروف في السماء، ذكرك جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل هو بيسمع؟ وقال لنا أن أنت بار بأمك، وقال لنا على العلامة اللي في كتفك، وقال لنا أنك لابس صوف من الفقر، وقال لنا كمان أنك هتشفع يوم القيامة في 200,000. لو أنت مكان أويس يحصل لك إيه دلوقتي؟ تخيل، يا ترى تبكي؟ أنا كان أيوة كان عارفك يا أويس، وأيوة قالك باسمك، وأيوة أنت معروف في السماء، وجبريل يعرفك والملائكة تعرفك، ده أنت غالي قوي يا أويس وأنت ما كنتش تعرف، أنا الفقير. وإذا بعمر بن الخطاب يقول له ادعي لي يا أويس، أو مثلي يدعو لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال يا أويس أمرنا رسول الله إن لقيناك أن نطلب منك الدعاء والاستغفار. فإذا بأويس يقول اللهم اغفر لعمر بن الخطاب، اللهم اغفر لعلي بن أبي طالب. شفتوا يا جماعة النبي عمل إيه؟ شفتوا الأجيال اتربطت في بعضها إزاي؟ عمركم سمعتوا عن أجيال بعد أفكار كبيرة إلا الجيل الثاني يطلع متخانق مع الجيل الأولاني؟ شوفوها في الشيوعية، شوفوها في الأجيال المختلفة، إنما ده الجيل الوحيد اللي بيحب الجيل اللي قبله، أصل النبي واحد منهم، مفيش صراع أجيال. يا ريت بلادنا تكون كده بين الأجيال وبعضها، بين الآباء والأبناء. ادعي لي يا أويس اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب وعبدك علي بن أبي طالب. فقال عمر، شوف بقى سر أويس الجاي، السر الثاني التخفف من الدنيا، مش قلنا بر الوالدين، بص على الثاني. فقال عمر يا أويس من اليوم أنت رفيقي في الدنيا والآخرة، أنت معايا في الدنيا، هتعيش معايا في المدينة. قال لا يا أمير المؤمنين، أنت معروف في الدنيا وأنا أريد الخفاء، دعني فيما أنا فيه. تخيل عمر بن الخطاب يعرض عليك يقول لك تعال عيش معايا وخليك مرافقي، وأنت تقول له لا متشكر، دي فرصه قريس لو عايز دنيا. يا نهار ابيض شهره ايه بعد كده؟ ده الدنيا كلها هتتكلم عندك ولسه شاب صغير 33 سنه ولا حاجه، ده الدنيا كلها هتتكلم عنك وصاحب عمر بن الخطاب ومعاك سك بقى رسول الله قال عليه كذا كذا كذا. دعني يا امير المؤمنين، دعني اذهب، خليني خفيف زي ما انا، مش عايز دنيا، خليني امشي. فقال الى اين يا قريس؟ تعود الى اليمن؟ قال يا امير المؤمنين ماتت امي وأنت فضحتني في اليمن. أهل اليمن كلهم عرفوا أن أنا شهرتني في اليمن، دعني أذهب إلى الكوفة. فقال عمر أكتب إلى والي الكوفة ليستقبلك. قال يا أمير المؤمنين دعني في غبرات الناس، خليني كده في الناس المطربة اللي ما حدش واخد باله منها، خلينا عبد من عباد الله. ليا صديق كل ما يقابلني تعرفت عليه كده يقول لي اكتبني على الموبايل عبد من عباد الله هتفتكرني، وكتبته كده في الأول وصارت صداقة. خلينا امشي يا امير المؤمنين، خلينا اروح بسيط محدش يعرفني. فقال عمر اذا انتظر، ادخل مكه واتيك بمال تستعين به في حياتك. ها فرصه ثانيه تاخد فلوس. فقال يا امير المؤمنين لا موعد بيني وبينك، انا منها هنا وانت منها هنا. يا بتقول كده يا قويس؟ يا امير المؤمنين لماذا تعطيني المال؟ إن كنت ستعطيني المال لأستعين به على ملبس فأنا ردائي من صوف لم يبلى بعد. والله يا جماعة شوفوا إحنا لابسين إيه. هو بيقول له أنا لسه يا ترى دولابنا مليان كم هدوم؟ بيقول له أنا لسه عليا بتاعة صوف ما خلصتش، عندما تبلى آتي بغيرها، ونعلي جزمتي لم تبلى بعد، عندما تبلى آتي بغيرها، ومعي 4 دراهم لم أنفقها بعد عندما تنتهي، وأحلب عنزتي وأشرب منها. يا أمير المؤمنين مالي ولأموالك، هتديني فلوس ليه؟ أنا ما أقدرش أبقى زي قويس، ومش مطلوب تبقى زي قويس، بس تيجي نتخفف في رمضان. يعني الدرس إيه؟ طب أنت عايز مننا إيه؟ بتقول لنا الكلام ده ليه؟ تيجي في رمضان، رمضان بس، مش درس رمضان الجوع؟ تيجي في رمضان نتخفف من الدنيا شوية، مش عايز دنيا، تيجي نمشي خفاف. ده قويس، مش لازم تبقى زيه، ابقى في مكانك، انا مش بقولك غير حالتك، بس خفف دنيا شويه، يعني شيلها من قلبك شويه، طلعها. رمضان يا اخي وانت صايم خفيف، مش عايزك يا دنيا، خليني اعبد ربنا كده، مش عايز ابقى من خليني امشي. فسيدنا عمر الخطاب لما قال له كده فقال ابقى معي يا قويس. فقال يا امير المؤمنين دعني ارحل، انت منها هنا وانا منها هنا. فبكى عمر بن الخطاب لما شافه بالزهد ده، وقال ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ريتني ما كنت موجود. قال لا يا أمير المؤمنين، ما أنا فيه، خلي بالكم الحتة دي مهمة قوي، ما أنا فيه خير لي وما أنت فيه خير لك وللمسلمين. الله، دي جملة من ذهب، شوفوا الأولويات. خلي بالك عايز يقول له إيه؟ لا يا أمير المؤمنين، أنت لو قلدتني يبوظ حال المسلمين، خليك في شهرتك، وانا ما ينفعش ابقى زيك، كل يبقى في مكانه، لكن احنا الاثنين نشيل الدنيا من قلوبنا، وانت تفضل غني وانت تفضل مشهور وانا افضل فقير. لا يا امير المؤمنين، ما انا فيه خير لي وما انت فيه من الشهره وان انت بتحكم الارض خير لك وللمسلمين. عرفت ليه النبي، اشمعنى عمر بن الخطاب بالذات اللي النبي قال له يا عمر لو لقيته خليه يدعي لك؟ اشمعنى سيدنا عمر بن الخطاب؟ اصل هما النقيضين، قمة الشهرة عمر وقمة الخفاء قويس، قمة السلطة عمر وقمة الذي لا يملك شيء قويس. عمر تحت ايده فلوس الدنيا، جات له كنوز كسرى، وقويس لا يملك شيء، النقيضين لكنهما قمتين، والاتنين بيجمعهم شيء واحد، ايه هو؟ الدنيا ما تملكنيش ولا تلزمني. عمر بيملكها وقويس لا يملكها، لكن هما الاتنين مش فارقه معاهم. عشان كده النبي قال له عمر قبله يا عمر، علشان يضرب لنا احنا مثل قمتين متناقضتين كل واحد في عكس الاتجاه، يجمعهم مش فارقه معايا الدنيا. كأن النبي عايز يقول لك ما تغيرش مكانك، يا غني في مكانك ويا فقير في مكانك، محدش يقول هبقى زي قويس، لكن كله يقول مش فارقه معايا الدنيا. فهمت الفكره؟ عرفت ليه عمر وقويس واقفين قدام بعض؟ القمتين دول واقفين قدام بعض. دي قصة قويس، يمشي قويس ويطلع على الكوفة، لكن يفضل عمر كل ما يجي وفد من الكوفة ما أخبار قويس؟ يقولوا له لا نعرفه. طلع قويس القرني وشارك في فتح أذربيجان، تخيل فين؟ ومات هناك، مات بعد وفاة سيدنا عمر بسنتين. مات عنده 35 أو 36 سنة، مات شاب صغير. لكن في آخر القصة تخيل يوم القيامة وأويس جاي، تخيلوا النبي بيحضنه، تخيلوا هو بيقابل عمر حبيبه، تخيلوا هو بيقابل علي، تخيل الهدوم الرائعة اللي ربنا هيكسيها له، تخيلوا هو واقف يوم القيامة يشفع. يا ترى هيشفع لك؟ يا ترى هيفتكرني ان انا اتكلمت عنه وعرفتكم بيه؟ يا ترى امه وهو رجع بصرها وبيقول لها انت السبب في نجاتي؟ يا ترى احنا بارين بامهاتنا؟ يا ترى احنا خفاف من الدنيا؟ يا ترى يوم القيامة لما نقابل قويس هنكون في ضمن الميتين ألف اللي هيعدوا؟ يا جماعة دنيا ايه؟ يقول الله يوم القيامة: يا بني آدم، جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقلتم فلان ابن فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ خلصت حلقة أويس، لكن الدروس اللي فيها: بر أمك الليلة دي، بالله عليك اجري عليها، صاحبها. الدرس الثاني: خفف من الدنيا النهاردة، يوم واحد، طلع الدنيا من قلبك. الدرس الثالث: رتب الأولويات، ما تغيرش مكانك، لكن طلع الدنيا من قلبك. ما قلتلكش دي مش دعوة للفقر أبدا، دي دعوة أنك تطلع الدنيا من قلبك لكن تملكها بإيدك. الدرس الرابع والأخير: تواضع زي عمر بن الخطاب. يا رب ينفعنا بهذا الكلام. أشوفكم بكرة على خير، وتابيع جديد وأفكار جديدة ودرس جديد. الله يفتح عليكم ويتقبل منكم، بالله عليكم بر أمك الليلة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.